الإثم حاشة في النفس وتردد في الصدر وكانت تعالى القناعة. فلا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره، يعني ما يشك فيه ويرتاب ولا يرتاح إليه، ما يرتاح إلى فعله بكونه يخشى أن يكون من المحرمات، فيترك الإنسان ما به بأس. في لفظ آخر حتى يترك ما به بأس ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا من أوصاف المتقين، أوصاف السابقين المقربين، السابقون المقربون يعني يؤدون الفرائض ويفعلون المستحبات ويتركون المحرمات ويتركون المكروهات ويتركون فضول المباحات خوفا من الوقوع في المكروهات. هذا المتقي هو الذي يدع ما به ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس، يدع ما حاك في نفسه خشية أن يقع في الحرام. فإذا كان بهذه المثابة فإنه يبلغ حقيقة التقوى لكونه هذا الورع يحمله على أداء الفرائض وانتهاء المحارم وترك المحرمات وترك المكروهات وترك ما يشك فيه أيضا، لأن بلغت فيه الحال لأنه من ورعه أنه ترك ما يشك فيه حتى لا يقع في الحرام. هو الحرام يسرقه، الحرام الواضح هذا لا إشكال فيه يسرقه، وكذلك السابقون المقرب يتركون المكروهات أيضا ويترك ما يشك فيه، ما يشك في حله أو قربته خشية الوقوع في الحرام فيترك الشيء الذي يشك فيه. فإذا كان بهذه المثابة بلغ حقيقة التقوى، فدل هذا على أن الأعمال من الإيمان، لأن الأعمال لأن التقوى هي الإيمان. إذا قلنا التقوى والبر والإيمان والإسلام والهدى كلها معنى واحد تشمل أمور الدين كلها إلى أطرقها. فإذا بلغ الحقيقة فالذي يبلغ حقيقة التقوى هو الذي يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويؤدي أمور الإيمان كلها حتى إنه يترك الأشياء التي يشك فيها خوفا من الوقوع في الحرام. نعم. مكروهات يعني كره التزيه، لا هذا من الكمال، لأن السابقون المقربون هم أعلى المتقين، أعلى طبقات، أعلى طبقات المتقين، فهم يؤدون الفرائض ويتهون عن المحارم ويزيدون عندهم نشاط، من نشاطهم أنهم يؤدون النوافل زيادة على الفرائض، ومن نشاطهم أنهم يتركون المكروهات أيضا ويتركون فضول المباحات، لا يتوسعوا في المباحات خوفا من أن يصلوا إلى المكروهات. أما الأبرار وأصحاب اليمين فإنهم يؤدون الفرائض وينتهون عن المحارم، لكن ليس عندهم نشاط في فعل المستحبات، وقد يفعلون المكروهات وقد يتوسعون في المباحات، وكلهم في الجنة. هناك مرتبة ثالثة وهم الظالمون لأنفسهم الذين يخلون بعض الواجبات ويفعلون بعض المحرمات، هؤلاء من المؤمنين لكن على خطر، على خطر من دخول النار، وعلى خطر الأهوال التي تصيبهم في نقض القيامة، وعلى خطر من عذاب القبر، لأنهم يفعلون بعض الكبائر، هم ظالمون لأنفسهم، ومصيرهم إلى الجنة. كل الأصناف الثلاثة في الجنة، لكن الصنفين الأولين يدخلون الجنة من أول وهلة، والظالمون لأنفسهم على خطر. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، كلهم في الجنة، كلهم أورثوا الكتاب. نعم. وقال أبو جاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال مجاهد رحمه الله: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عم أوصيناك يا محمد وإياه يعني نوح عليه الصلاة والسلام دينا واحدا، تفسير لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ولا يقل. وفي رواية: شرع لك وأنبياء، إشكال على الشارع، شرع لك الشارع. نعم. شرع لك وأنبيائك. قال مجاهد رحمه الله: وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره، والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء، هو شرع الأنبياء كلهم. إيش المراد؟ والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم. شرع نعم. شرع لا شرع هو إياه دينا واحد. بلقي. وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيح قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياء. نعم أوصاك يا محمد وأنبياء، أنبياء يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هذا من قال هذا تنبيه لمن هذا؟ ها حافظ بعد ذلك ها ايش اعد تنبيه تنبيه. قال شيخ الاسلام البلقين وقع في اصل صحيح في جميع الروايات في اثر مجاهد هذا تصحيح قل من تعرض لبيانه، وذلك ان لفظه وقال مجاهد شرع لكم اوصيناك يا محمد واياه دينا واحدا، والصواب هذا كلام البلقين، لكن له توجيه يمكن يأتي له توجيه. شرع لك وإياه يعني نوح والأنبياء تبع له، يمكن له توجيه. لكن نعم بعد شكرا. وقال كذا رجعوا عبد الحميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيره، وفيه يستقيم الكلام. وكيف يخرج مجاهد الضمير بنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة انتهى، ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كان لفظ الآية في الجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع، وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين أفرد لأن نوحا أفرد في الآية لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيح. وغاية ما ذكر من نجي التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصنف بالمعنى والله أعلم. وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان في هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى قوله دين القيم دين القيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء. قال الشافعي ليس عليه أحج من هذه الآية، أخرجه الحلال في التفسير لأنها قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله للتوحيد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك من القيام، سماه دين. فالدين يجمع الأعمال والاعتقاد، التوحيد الصلاة والزكاة سماها دين، والدين هو الإيمان. إذا أطلق الدين إذا أطلق الدين أو أطلق الإيمان أو أطلق الإسلام أو أطلق البر أو أطلق الهدى كلهم معنى واحد، يشمل الاعتقاد وأقوال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. نعم عيني تكلم عفو الله عنك. قوله وإياه يعني نوح عليه السلام، أي هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة من زيادة الإيمان ونقصانه هو شرع الأنبياء عليه السلام الذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما هو شرع نبينا، لأن الله سبحانه وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ويقال جاء نوح عليه السلام لتحريم الحرام وتحليل الحلال، وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ونوح أول نبي جاء بعد إدريس عليه السلام. وقد قيل إن الذي وقع في وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ونوح أول نبي جاء بعد إدريس عليه السلام. قال إدريس نعم الله. وقد قيل إن الذي وقع في أن إدريس هو خنوخ هو جد نوح، هذا قول. والقول الثاني أنه أن إدريس من أولاد نوح وأن نوح هو الأب الثاني بعد آدم عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إن الذي وقع في أثر مجاهد تصحيح، والصواب أوصيناك يا محمد وأنبياؤه. وكيف يقول مجاهد بإفراد الضمير نوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة؟ قلت ليس بتصحيف بل هو صحيح. ونوح أفرد في الآية أفرد في الآية وبقية الأنبياء عليهم السلام عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به نوحا وكلهم مشتركون في هذه الوصية، فذكر واحد منهم يغني عن الكل على أن نوحا أقرب المذكورين وهو أولى بعود الضمير إليه فافهم. هذا ما جاب شيء جديد، هو كلام الحافظ والتعقيد الحافظ على البرقين. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، يعني في تفسير قوله تعالى لكل جعلنا في شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، هذا لف ونشر غير مرتب. شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، الأصل أن يقول سنة وسبيلا، لأن السبيل هو المنهاج، سنة وسبيلا. الشرعة هي السنة والسبيل هي المنهاج. نعم. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. نعم. طيب أخل باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما. باب دعاؤكم إيمانكم، هذا في كلام للشراح، والصواب أن الباب هذا خطأ، وأن دعاؤكم إيمانكم تابع لكلام العباس السابق، شرعة ومنهاجا دعاؤكم إيمانكم، يكون الباب هذا كما نبه على ذلك من الشراح يكون خطأ كلمة باب دعاؤكم إيمانكم، هذا خطأ من بعض النساء، ودعاؤكم إيمانكم تابع للباب، يكون هذا تابع للباب السابق، ودعاؤكم إيمانكم هذا من كلام ابن عباس، قال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، وأراد بذلك تفسير الدعاء بالإيمان في قول الله تعالى في آخر سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون إيمان فسوف يكون لزاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا إيمان، فسر الدعاء بالإيمان، فالدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الإيمان، وإذا كان من الإيمان صح أن إذا كان الدعاء من الإيمان صح أن الإيمان قول العبد. فأراد هنا المصنف أن يستدل بقول ابن عباس على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، يعني أن الدعاء من الإيمان، وإذا كان من الدعاء من الإيمان دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. نعم هذا بالصدق. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وهذا هذا الحديث يكون تابع الترجمة السابقة، لأن أول الترجمة السابقة باب بني الإسلام على خمس، ثم ذكر هذا الحديث في الترجمة السابقة بيان بناء الإسلام على كون الإسلام بني على خمس، استدل بهذا الحديث حديث عمر بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم أو خمسة أركان، وأصلها وأساسها الشهادة، الشهادة لله بالوحدانية ونبيه بالرسالة، هذا هو أساس الدين وأساس الملة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الركن الثاني والدعامة الثالثة إقام الصلاة، ثم الثالث إيتاء الزكاة، ثم الرابع صوم رمضان، ثم الخامس حج بيت الله الحرام. فالإسلام مبين على هذه الخمس، هذه الخمس من الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان، فهذه الخمس من الإسلام ومن الإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهذه الخمس من الإيمان ومن الإسلام. ومصنف البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد وأنهما مترادفان، وعلى هذا فتكون هذه الخمس من الإسلام ومن الإيمان، لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فتكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام مبين على خمس، وهذه الخمس أعمال أصلها وأساسها اعتقاد وإشهاد الوحدانية والنبي والرسالة، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، دل على أن الأعمال من الإيمان، ففيه الرد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. هذه الخمس من الإسلام ومن الإيمان. نعم. طبعا تقديم الحج على الصوم هذا فيه بعض الروايات، بعض الروايات تقليد. نعم. إذا اجتمع الإيمان كما في حديث جبريل، الإيمان له أركان ست، الإيمان بالله وملائكته، والإسلام له أركان خمس، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه أحد. نعم نعم. نقول هذه الأمور بني عليها الإسلام، والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق. نعم. باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى عندك حافظ ابن رجب من أول كتاب الإيمان اشكال على تعريف الإيمان. حط مكبر ولا تعال هنا كتاب حاصلة كن قريبا مكبر. نعم فصل. قال زين الدين بن رجب رحمه الله وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث. هذا أول كلام. نعم. أول كلام في كتاب الإيمان. نعم. ما تكلم في التعريف. لا ما تكلم. نعم. قال زين بن رجب. نعم. قال زين الدين بن رجب رحمه الله وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث، فقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا خلافا للمرجئة. هذا هو إجماع أكثر السلف وأكثر أهل السنة على هذا، خلافا للمرجئة الفقهاء من الأحناف، وهو من قال بالإرجاء محمد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وإن كانت الأعمال مطلوبة، لكن هذا خطأ وله آثار تترتب عليه. بعض تشارح الطحاوية يقول إن خلاف لفظي، لكن هو لفظي من جهة أنه لا ترتب عليه فساد في الاعتقاد، لكن هو معنى من جهة أخرى لو أثر فترتب عليه، لأن المرجئة خالفوا الكتاب والسنة في اللفظ وإن كان وافقهما في المعنى، والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص فلا يخالفها لا في اللفظ ولا في المعنى. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن المرجئة فتحوا باب للمرجئة المحرة الذين هم الجهمية فدخلوا معه، فلما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان قال المرجئة المحضة الأعمال ليست مطلوبة من الأساس، وكذلك فتحوا باب الفساق والعصاة الفسقة، فيأتي الفاسق الذي يعمل كبائر السكر العربي ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيماني أبي بكر وعمر، لأن التصديق واحد والأعمال ليست من الإيمان. هذا من الآثار. ومن ذلك مسألة الاستثناء في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، مرجئة الفقهاء يمنعون، يقول لا تقول أنا إن شاء الله، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك تعلم من نفسك أنك مصدق ولا تشك في إيمانك. فقالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكوا في إيمانه، يسمونه من يستثني يسمونهم الشكاك. وأما الجمهور يقولون المسألة فيها تفصيل، إن قصد الإنسان حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله الشك في أصل إيمانه فإنه مؤمن، وأما إذا المقصد الشك وقصد أنه لا يزكي نفسه وأن شعب الإيمان كثيرة متعددة وأنه لا يزكي نفسه ولا يجزي بأنه أدى ما عليه فلا بأس عن السكر، فيقول المؤمن إن شاء الله، يقول راجع إلى شعب الإيمان والواجبات الكثيرة، أن الإنسان لا يدري هل أداها كما ينبغي ولا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لا حرج. وكذلك إذا أراد تعليق الأمر من مشيئة الله والتبرك بذكر اسم الله، أو أراد عدم علمه بالعاقبة مع عدم الشك في أصل إيمانه فلا بأس من الاستثناء. هذه كلها من الآثار التي تترتب على خلاف المرجئة لأهل السنة لجمهور أهل السنة. نعم. وقال الأوزاعي كان من مضام ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وقال من؟ فقال الأوزاعي كان من مضام ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. نعم. وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح، وممن روي عنه أن نعم. الإيمان قول وعمل. الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد الشعبي والنخعي والزهري وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم، حتى قال كثير منهم إن الرقبة المؤمنة لا تجزئ في الكفارة حتى يؤخذ منها الإقرار وهو الصلاة والصيام، منهم الشعبي والنخعي وأحمد في رواية. وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيمان وقالوا الإيمان وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم. هم يسموا مرجعة الفقهاء، طوائف من أهل الكوفة وأهل البصرة هم يسمون مرجعة الفقهاء عند العلماء. خالفوا فقالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. نعم. وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيمان وقالوا الإيمان المعرفة مع القول. معرفة مع القول، معرفة يعني التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان، هذا المشهور عند عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب فقط، والمعرفة والإقرار. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق فقط، والقول ركن زائد ليس من الإيمان لكنه مطلوب، لكن ركن زائد ليس من الإيمان. نعم. ومن قال بقولهم تشكلهم هذا صلح العلماء على تسمية مرجئة الفقهاء من الإرجاء والتأخير، لأنهم يرجئون الأعمال ويؤخرونها فلا يدخلونها في مسمى الإيمان، هذا الترجع من الإرجاء والتأخير. نقول تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، الإرجاء في اللغة التأخير، وسموا مرجع لأنهم يؤخرون الأعمال فلا يدخلونها في مسمى الإيمان. نعم. وحدث بعده والله عنك فرق بين قولهم وبين قول مرجع العوام. مرجع المحور الجهمية، الجهمية يقول الأعمال ليست مطلوبة، يكفي الإيمان. الجهم صفان يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب فقط، ولو فعل لسان جميع المنكرات ما يضر إيمانه. يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يفعل مع الكفر طاعة، هذا قول المرجع المحض من العلماء كفرهم، بل إن ذكروا بقيمة أنهم كفر خصية عالم الجهمية، هم الذين ينكرون أسماء الصفات. الجهم قبحه الله، تزعم المرجع وتزعم نفات الصفات الشهر بأربع عقائد قبحه الله، عقيدة نفي الصفات تزعمها الجهم فنفع عن له الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات، وعقيدة الإرجاء وهو القول بأن الأعمال ليست من الإيمان وليست مطلوبة، وعقيدة الجبر وهو القول بأن العبد مجبور على أعماله، أعماله كلها مجبور عليها وليس له اختيار ولا إرادة، كالريشة في الهواء التي تقلبها الريح. والعقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار، يقولنا الجنة والنار تثنيا كما قيل قبحه الله. نعم. هذا المرجئة المحضة زعموا الجهم، والجهمية ذكر ابن القيم رحمه الله كفرهم خمسمية عام، قال ولقد تقلد كفرهم، ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان، خمسون في عشرة خمسمية. نعم. وحدث بعدهم من يقول الإيمان المعرفة خاصة، ومن يقول نعم. وحدث بعدهم من يقول وحدث بعدهم من يقول الإيمان المعرفة خاصة، ومن يقول الإيمان هذا مرجع المحروف، يقول الإيمان المعرفة الخاصة، إذا عرفت ربك بقلبك هذا هو الإيمان، وهذا من أبطل الباطل، لأن إبليس يعرف ربه بقلبه على مذهب الجهم. إبليس يكون مؤمن لأن الله أخبر عنه قال ربي أنظرني لا يؤمن، عرف ربه بقلبه. وفرعون يكون مؤمن على مذهب الجهم، قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هي مستيقن في الباطل فيكون مؤمن على رأي الجهم، هذا من أفضل الباطل. وحدث بعدهم قوم يقولون الإيمان المعرفة يقصد الجهمية. نعم. وحدث بعدهم من يقول الإيمان المعرفة خاصة، ومن يقول الإيمان القول خاصة، ومن يقول الإيمان القول خاصة. نعم. هذا مذهب الكرامية أيضا، ومن أفسد أيضا الأقوال. يقول الإيمان هو القول، مجرد نطق باللسان هو الإيمان. كرامية يقولون من نطق كلمة التوحيد بلسانه فهو مؤمن ولو كان كافرا في الباطل. فيقولون إن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان وهم مخلدون في النار. هذا من أفسد ما قيل. يعني يكون على مذهب الكرامية يكون المنافقون مؤمنون كامل الإيمان وهم مخلدون في النار. فالإيمان مجرد القول. والجهم يقول الإيمان مجرد المعرفة في القلب. ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو التصديق لكن الأعمال مطلوبة ولكن ليست من الإيمان. والذي على أهل السنة جماهير أهل السنة أن الإيمان يشمل أمور أربعة: تصديق القلب وإقراره وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كلها من الإيمان. نعم. والبخاري عبر عنه بأنه قول وفعل، والفعل من الناس من يقول هو مرادف للعمل، ومنهم من يقول هو أعم من العمل. فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق. لكن قول وفعل البخاري فيه رواية أخرى أنها قول وعمل. نعم. ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير. إيش قول؟ ومنهم من يقول إيش؟ ومنهم من يقول هو أعم من العمل. فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح. نعم. هذا تفصيل الشيخ لبيان. فمنهم من قال يعني تفصيل قول وعمل. نعم. فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق. ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل، خرجه الخلال. ليس الإيمان. ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل، خرجه الخلال. قوله يفعل وقوله يعمل يفرق بين الفعل وبين العمل. نعم. ومنهم من قال العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة والفعل أعم من ذلك. ومنهم من قال العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين أجر والفعل أعم من ذلك. ومنهم من قال العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين أجر والفعل أعم من ذلك. كعمل الطين يعني تأثر فيكون أجر مثل يكون طوب مثلا. نعم. ومنهم من قال العمل أشرف من الفعل فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة بخلاف الفعل، فإن مقلوب عمل لمع ومعناه ظهر وأشرف. فإن مقلوب عمل لمع، يعني إذا قلبت عمل أقلبها تبدأ باللام لمع. فإن مقلوب عمل لمع ومعناه ظهر وأشرف. ظهر وأشرق ولا أشرق؟ أشرق يا شيخ. لا أقرب أشرق. نعم. وهذا فيه نظر، فإن عمل السيئات يسمى أعمالا كما قال تعالى من يعمل سوءا يجز به، وقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولو قيل عكس هذا لكان متوجها. فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إن الله يفعل ما يشاء. وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما، وليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإلا استوى خلق الإنعام وخلق آدم عليه السلام. وليس المراد إيش؟ وليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم عليه السلام. يعني يقول إن هذه الآية أولو أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا ليس المراد بها إثبات صفة اليد لأنها جمعت، وإلا لو كان المراد بها صفة اليد لكان الأنعام مخلوقة بيد الله وآدم مخلوق بيد الله، والله تعالى خص آدم لأنه خلقه بيده، فاليد إذا جاءت مفردة أو مثنى مضافة إلى الله فهي الصفة، أما إذا جاءت مجموعة فليس الله ولو خلقنا مما عملت أيدينا ليس المراد به صفة اليد. نعم. واشتق سبحانه لنفسه أسماء من الفعل دون العمل، قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، ثم قال البخاري رحمه الله ويزيد وينقص، يعني بعض العلماء فرق بين الفعل وبين العمل، قول وفعل، منهم من قال إن فعل أعم ومنهم من قال العمل أعم، وكان حافظ الغزالي رحمه الله يرى أن الفعل أعم، على كل حال متقاربة الفعل والعمل، قول وعمل، ولهذا في رواية قول وفعل قول وعمل متقاربة. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله ويزيد وينقص، قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زيادة الإيمان ونقصانه قول جمهور العلماء، وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة كأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وروي معناه عن علي وابن مسعود أيضا وعن مجاهد وغيره من التابعين، وتوقف بعضهم في نقصه فقال يزيد ولا يقال ينقص. توقف بعضهم. نعم. المشهور عن العلماء، مشهور عند الجمهور أنهم أن الإيمان يزيد وينقص. توقف الإمام مالك رحمه الله عن الإمام مالك أنه توقف في نقصان، والصواب أنه يزيد وينقص، كل شيء يزيد وينقص. نعم. وتوقف بعضهم في نقصه فقال يزيد ولا يقال ينقص، وروي ذلك عن مالك، والمشهور عنه كقول الجماعة. هذا المشهور عن الإمام مالك أنه وافق الجمهور، لكن هذه الرواية ضعيفة، رواية عن الإمام مالك أنه يزيد ولا ينقص، رواية ضعيفة، والصواب الرواية الأخرى توافق الجمهور وأنه يزيد وينقص. نعم. وعن ابن المبارك قال الإيمان يتفاضل وهو معنى الزيادة والنقص. وقد تلا البخاري الآيات التي فيها ذكر زيادة الإيمان، وقد استدل بها على زيادة الإيمان أئمة السلف قديما، منهم عطاء بن أبي رباح فمن بعده، وتلا البخاري أيضا الآيات التي ذكر فيها زيادة الهدى، فإن المراد بالهدى هنا فعل الطاعات كما قال تعالى بعد وصف المتقين بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم وبالإيمان بما أنزل إلى محمد وإلى من قبله وباليقين بالآخرة، ثم قال أولئك على هدى من ربهم، فسمى ذلك كله هدى، فمن زادت طاعاته فقد زاد هدى. ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها. ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها. فقد صرح بذلك كثير من السلف فقالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأما زيادة الإيمان بزيادة القول ونقصانه بنقصانه فهو كالعمل بالجوارح أيضا، فإن من زاد ذكره لله وتلاوته لكتابه زاد إيمانه، ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه، ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه. وأما المعرفة بالقلب فهل تزيد وتنقص؟ على قولين، أحدهما أنها لا تزيد ولا تنقص. قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن المعرفة والقول يزيد وينقص. قال يعقوب من؟ قال يعقوب بن بختان. بختان؟ نعم. سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن المعرفة والقول يزيد وينقص، قال لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. والصواب أنها يزيد وينقص أيضا، تصديق يزيد وينقص، المعرفة تزيد وتنقص، تصديق الأنبياء ليس كتصديق غيره، تصديق الصديقين، والصواب أنه يزيد وينقص. نعم. معنى قول الإمام أحمد. معنى قول الإمام أحمد قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل، يعني جئنا بالقول والمعرفة يعني قول القلب وتصديقه يعني شيء ثابت بقي العمل. ومراده بالقول التلفظ بالشهادتين خاصة، وهذا قول طوائف من الفقهاء والمتكلمين. والقول الثاني أن المعرفة تزيد وتنقص، هذا هو الصواب. نعم. قال المروذي قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه المروذي قال المروذي نعم قال المروذي قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه قال نعم، قلت ويزيد قال نعم، ذكره الخلال عنه وأبو بكر ذكره الخلال عنه وأبو بكر عبد العزيز في كتاب السنة أيضا عنه، وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب الإيمان، وكذلك ذكره أبو عبد الله ابن حامد، وحكى القاضي في المعتمد وابن عقيل في المسألة روايتان عن أحمد، وتأولا رواية أنه لا يزيد ولا ينقص. وتفسير زيادة المعرفة بمعنيين، أحدهما زيادة المعرفة بتفاضل بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وصفاتهم والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر، وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا. والثاني زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر، إذ كل ذرة من الكون فيها والثاني زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر، إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. ومن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، والمراد أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عنده، وهذا هو الصواب. أنه يزيد في التصديق تفاوت، تصديق الأنبياء ليس تصديق غيرهم. نعم. ومما يدل على ذلك أيضا ما روى ابن وهب قوله على الترجمة باب دعاء كما كنت تكلم عليها ترجمة تكلم عليها الحافظ ابن رجب. نعم. وش قال؟ قوله باب دعاء كما قال على الباب قوله باب دعاء كما قال إن هذه بعض الشراح تكلم عليها كلام على الآية شيخ ها باب دعاؤكم لا على الترجمة العيني تتكلم عليها باب دعاؤكم ها تصنيف بس ما ذكر الباب ولا أشار إليه البخاري ها فسر معنى البخاري ومعنى الدعاء في لغة الإيمان قال اعلم أن أصل الدعاء في اللغة بس إلا ما ذكر الترجمة باب دعاء ها؟ وين؟ الحافظ؟ لا أشوف العين. يعني فسر ابن عباس قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فقال المراد من الدعاء الإيمان، فمعنى دعاؤكم إيمانكم، أخرجه ابن المنذر بسنده إليه أنه قال لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. قال ابن بطال لولا دعاؤكم الذي هو زيادة. ما تكلم على الترجمة؟ ما تكلم على الترجمة بعد ذلك تكلم ذكر قول النووي عفوا الله عنك وقال النووي اعلم أنه يقع في كثير من نسخ البخاري هذا باب دعاؤكم إيمانكم إلى آخر الحديث بعد اللي نقل الحافظ. نعم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أمور الإيمان. قول الله تعالى ليس البر أن تولوا والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله أن يعدد أمور الإيمان، ولذلك ذكر هذه الآية وهي آية البر التي فيها أمور الإيمان، وهي أمور متعددة وسيعددها المؤلف رحمه الله في التراجم الآتية. وهذه الآية الكريمة وهي آية البر عدد الله تعالى فيها أمور الإيمان، وهي أقوال وأفعال. أقوال اللسان، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها موجودة في هذه الآية. ولهذا قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، تصديق القلب وإقراره، جعله من الإيمان. ثم قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إيتاء المال هذا عمل، عمل من أعمال الجوارح عن عقيدة، جعله من الإيمان. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة أيضا هذا عمل من أعمال الجوارح، وأقام الصلاة وآت الزكاة عمل كذلك. والموفون بعهد إلى عهد والوفاء بالعهد جعله من الإيمان. والصابرين في البأساء والضراء، صبر في البأساء والضراء، الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن فعل المحرمات، يصبر في البأساء والصابر في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر جعله من الإيمان، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في الحرب وفي حينما يمس الإنسان الضر والبؤس والشدة والكرب يصبر، فجعله من الإيمان. ثم قال سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الأمور كلها من أمور الإيمان، عددها في دليل على أن أمور الإيمان متعددة: تصديق القلب وإقراره لمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتب النبيين، وآت المال على حبه، إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين عمل، والوفاء بالعهد عمل، وإقام الصلاة في أقوال وأعمال، وإيتاء الزكاة والصبر عمل القلب عمل وحبس الجوارح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله فيها قول القلب وتصديقه وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، فدل على أن الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، يشمل قول اللسان ويشمل قول القلب وتصديقه واعترافه ويشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح. قال: أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. فالإيمان هو البر، وهو التقوى، وهو الإيمان، وهو الإسلام، وهو الهدى. هذه الخصال المذكورة كل من خصال الإيمان ومن خصال الإسلام، لأن الإسلام من الإيمان، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وهي من البر. ولهذا قال: ولكن البر من آمن بالله وصاحبه متقي، لأنه يتقي سخط الله ويتقي عذاب الله، وهي من الهدى لأن صاحبها مقتدي. في الآية الأخرى قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصافه: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه كلها خصال المؤمنين. في الرجعة المرجعة الذين يقولون أن الإيمان قول القلب فقط، وأن أعمال القلوب وأعمال الجوارح ليست من الإيمان، وأقوال اللسان ليست من الإيمان، واضحة الرد عليه، وهي دليل لما ذهب إليها للسنة والجماعة جمهور للسنة من أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين النصوص التي تدل على أن أمور الإيمان متعددة، وأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. مرجئة المحضة ومرجئة الفقهاء كلهم لا يرون أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وهذه الآية وغيرها من النصوص رد عليه. نعم. هذا هو الصواب. سيأتي الترجمة لها، سيأتي فيها الكلام. هذه الآية لها ترجمة، يأتي بالمؤلف ترجمة الثامنة والتسعة، سيأتي ما نتقدم الكلام عليها، فيها بحث كلام للعلماء. لكن البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا قول لبعض أهل العلم، والقول وسوف يستدل الآية التي ذكرت على أنها في المنافقين، الآية في المنافقين، ومراد أسلمنا يعني إسلام المنافقين، وجمهور العلماء يرون أنها في ضعف الإيمان، في ضعفاء الإيمان، ليست في المنافقين. سيأتي إن شاء الله البحث في الترجمة نفسها. فالبخاري رحمه الله يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان، وهو قول لبعض أهل العلم. وقال آخرون من أهل العلم إن الإسلام هو الكلمة، وهو قول الزهري الشهادة، والإيمان هو العمل. وقال آخرون الإسلام هو العمل، والإيمان هو التصديق كما في حديث جبريل. والصواب الذي عليه يحققون عليه جمهور العلماء أن الإسلام إذا أطلق، أن الإسلام والإيمان إذا انفرد، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في نص واحد اختلف المعنى، فصار الإسلام يراد به العمل، والإيمان يراد به التصديق كما في حديث جبريل سأل عن الإسلام فأجابه بأنه أجاب في أركان الإسلام الخمس، وسأل عن الإيمان فأجاب بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإذا اجتمع اختلف المعنى وافترق، صار يراد بالإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة. أما إذا أطلق أحدهما يدخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق الإيمان كذلك دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. والقول الثاني أنهما مترادفان، هو اختيار الإمام البخاري، وهو قول مرجوح كما سيأتي. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا أول حديث يرويه أبو هريرة في صحيح البخاري رحمه الله، أول حديث البخاري روى له ما يقارب أكثر من 400 حديث. وهذا حديث الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. زاد الإمام مسلم رحمه الله في روايته أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وروى أصحاب السنن بلفظ الإيمان بضع وسبعون، رواة البخاري الإيمان بضع وستون، والبضع من 3 إلى 9، البضع يطلق على العدد من 3 إلى 9، والمعنى أنه فوق 60 ودون 70، 60 شعبة. وفي رواية أصحاب السنن 70، الإيمان 60 شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. وفي رواية الإمام مسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث ناقل أدلة الرد على المرجئة، لأنه جعل الإيمان شعب كثيرة، مرجئة يقول الشعب لا تدخل الإيمان، الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وهذا الحديث بين أن الإيمان شعب فوق 70 أو فوق 60، الإيمان شعب كثيرة فوق 60 أو فوق 70، على رواية البخاري فوق 60 بضع و60، ورواية أصحاب السنة بضع و70. إذا كان الإيمان شعب كثيرة فوق 70 فكيف يقول مرجئ إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان؟ الإيمان هو التصديق، وهذا من أصح الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم. الإيمان بضع و60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مثل لشعب الإيمان، مثل بالأعلى والأدنى. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، قول باللسان مع عقيدة القلب، فدخل قول اللسان واعتقاد القلب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، عمل إيش؟ عمل بدني، والحياء شعبة من، والحياء عمل قلبي. فإذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله قول، قول باللسان مع عقل القلب، والحياء عمل قلبي، وإماطة الأذى عمل بدني، كلها من الإيمان. هذا مثال. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مثل للأعلى والأدنى. وبين الأعلى والأدنى شعب، الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، بر الوالدين شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، وهكذا، والإحسان إلى النفس شعبة، وكف الأذى عن النفس شعبة. إذن الحديث من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، هذا صريح، لأنه جعل الإيمان شعب كثيرة تزيد على 70 أو على 60. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أمثلة، مثال للقول باللسان، ومثال لعمل القلب، ومثال لعمل الجوارح. كلمة التوحيد قول اللسان مع عقيدة القلب، المعلوم أن من تكلم بكلمة التوحيد بلسانه فقط لا تنفعه، مراد مع الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد. بعضهم عدد شعب الإيمان، بعض العلماء تتبع شعب الإيمان من النصوص وعددها، ومن ذلك البيهقي رحمه الله. البيهقي ألف كتاب في شعب الإيمان، صار يعدد شعب الإيمان، كل ما ورد في الحديث أنه شعبة ذكره، فألف كتاب سماه شعب الإيمان. إذا كان العلماء يؤلفون كتب في شعب الإيمان، فكيف يقول مرجئة إن الأعمال ليست من الإيمان؟ من هنا يتبين لطالب العلم غلط المرجئة. وإن كان المرجئة مرجئة الفقهاء، الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة يوافقون جمهور أهل السنة في أن الأعمال مطلوبة، وأن مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد ويقام عليه الحد الذي رتبت عليه النصوص، لكن ينبغي التأدب مع نصوص الكتاب والسنة. فإذا سمى الله تعالى في كتابه وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته شيئا من الإيمان من الأعمال، إيمانا بسميه، يجب أن نتأدب، فيجب التأدب مع الله ورسوله، التأدب مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما جعله الله فما سماه الله إيمان يسميه إيمان، هذا هو الواجب. وسبق أن خلاف المرجئة مع السنة يترتب عليه أمور، وأنه ليس خلافا لفظيا كما ذكر سلف الطحاوية من جميع الوجوه، لكنه من جهة أنه لا يترتب عليه تفسير في العقيدة، لكن له آثار تترتب عليه، أظن ذكرنا هذا في الدرس الماضي. نعم، ذكر الحافظ النقل عمن عن القرطبي ولا عن تعداد شعب الإيمان عندك في الشارع؟ ها؟ قال رئيس؟ قال القاضي. نعم، فائدة. قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. انتهى. بعد. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقرب إلى الصواب. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد. بعد المكبر شيء عشان تشويش. بعد المكبر. نعم. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقرب إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصوا مما أوردوا ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتبع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه معتقدات والنيات، وتستمر على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده لأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر. هذه من أعمال القلوب. نعم الأخيرة. نعم. والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب، وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: التلفظ للتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو، وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويذكر فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب وجود، ويذكر فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين، ويذكر فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع، هي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العباد، وبرد وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويذكر فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويسر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، منه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، إكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التلذيذ والإسراف ورد السلام، وتشميد العاطس وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. فائدة في رواية مسلم من الزيادة علىها: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. عندك المكبر هذا اللي يأخذ هذا هو اللي يأخذ هذا ولا لا؟ شوش في تشويش. هذا اللي يأخذ هذا ولا هذا؟ هذا. على كل حال هذا يعني تبين من هنا أن خصال الإيمان وشعوب كثيرة، كما سمعت كل هذه من خصال الإيمان. حافظ ابن رجب تكلم على الحديث لكم. نعم مشكلة. تكلم على هذا وحديث أمور الإيمان. ها ها وش قال؟ قولوا في أمور الإيمان الحديث الآية في البر اشتغل فيها أول ما ايش وهذا يدل له ايش؟ Thank you. هذا يعني يبين أن الإيمان إذا أطلق وحده تدخل في جميع الخصال هذا. تقيل الإيمان تدخل في جميع الخصال الذي فصيات البر. أما إذا عطف عليه العمل فهذا في كلام يعني. إما أن يقال من عطف العام الخاص على العام، أو يقال أن الإيمان إذا عطف عليه العمل يراد به التصديق والعمل، لأن العمل فصل عنه. المقصود أن الإيمان إذا أطلق تدخل في جميع الأقوال، تدخل في جميع الأقوال والأعمال والاعتقادات النية. حديث الشعب مش كبير بس صدق، يعني من قول باللسان هي كلمة التوحيد، ومن هو ما قام بالقلب أحياء شعبة من الإيمان، ومن هو عمل بالجوارح ما طلعنا الطريق. مثال ثلاثة أمثلة. نعم. وقد انتدب لأجلها طائفة من العلماء كالحليمي. إيش؟ وقد انتدب لأجلها طائفة من العلماء كالحليمي والبيهقي والكشاني وغيره، فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانا في الكتاب والسنة والأعمال، وبلغ بها بعضهم 77 وبعضهم 79، وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الخصال عسيرا، كذا قاله ابن الصلاح وهو كما قال. يعني الجزم بأن الرسول أراد هذا عليه الصلاة والسلام يعني احتاج إلى دليل، لكنها من شعب الإيمان، يحتمل أن تزيد على هذا العدد، لكن المراد الشعب الكبيرة التي ترجع إليها الشعب. وهذه الشعب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالواجب إذا تركه الإنسان ضعف إيمانه ونقص إيمانه، وإذا أتى به كمل إيمانه، وكذلك أيضا إذا أتى بالمستحبات يكمل الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. الخصال هذه قول ابن حبان وين؟ ذكر ابن حجر وقد لخصنا ورجعوا ما أذكره. إيه؟ هذا كلام ابن حبان خصال حسب ما ذكر ابن حبان في الوقت لخص مما أورده ما أذكره. إيه ما أذكره. نعم مما أورده ابن حبان. نعم. الحياء هو خلق داخلي يبعث المسلم على فعل الواجبات والمستحبات ويمنعه عن فعل المحرمات والمكروهات، خلق داخلي. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من طلب العلم وصول العلم هذا ليس حياء، وإنما جبن وخوار، ليس حياء هذا. ويمنع الإنسان من التفقه في الدين أو السؤال عما ليس حياء، هذا خوار، سواء خوار وجب وضعف. الحياء هو الخلق الداخلي يبعث الإنسان على فعل الواجبات والمستحبات وفعل الفضائل، ويمنعه عن فعل الرذائل والمكروهات والمستقبحات والمحرمات، هذا هو الحياء. نعم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أمور الإيمان، وهو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل، المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، وإلا فالذي لا يسلم المسلم من لسانه ويده معه أصل الإسلام لكن إسلامه ناقص، الذي يعتدي على الناس بلسانه وبيده وهو ما فعل نقض من نواقض الإسلام مسلم لكنه ليس كامل. الكامل هو الذي يؤدي حق الله وحق العباد ويكف نفسه عن المحرمات، فالمسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. والمسلم إذا أطلق يدخل فيه المؤمن. والبخاري رحمه الله يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن الصواب أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فالمسلم من سلم المسلم من لسانه ويده وهو وكذلك المؤمن. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الحقيقي المهاجر الكامل هو الذي هجر ما نهى الله عنه، هو الذي هجر السيئات والمحرمات. ومن ذلك انتقاله من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. المهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا مهاجر، لكن أكمل منه الذي يهجر المحرمات والسيئات جميعا، ومنها ترك بلاد الكفر وانتقاله إلى بلاد الإسلام، يعني داخلا في ضمن ذلك الهجرة كما يقول العلماء هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هجرة. لكن قد يهاجر وهو يقترف بعض المعاصي، لكن المهاجر الكامل هو الذي يهجر السيئات والمحرمات. والمسلم الكامل في إسلامه هو الذي يسلم المسلم من لسانه ويده بعد أداء حقوق الله وحقوق العباد، يعني بعد أداء الفرائض وانفعال المحارم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فدل على أن الإيمان الإسلام يزيد وينقص، وكذلك الإيمان يزيد وينقص. الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده ينقص إيمانه وينقص إسلامه، والذي يسلم المسلمون من لسانه ويده يزيد إيمانه ويكمل إيمانه. فهذه ترجمة أراد بها أن يبين شيئا من خصال الإسلام. فمن خصال الإسلام والإيمان سلامة الناس من لسانك ويدك. نعم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قول أي المسلمون أفضل في بيان أن الإسلام يتفاضل يزيد وينقص ويتفاضل، ولهذا قال أي المسلمون أفضل. والمسلمون إذا أطلق هم المؤمنون كما سبق، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فالإيمان يتفاضل والإسلام يتفاضل، ولهذا قال سئل أي المسلمون أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الإسلام يتفاضل ويزيد وينقص، فالذي يسلم الإسلام من لسانه ويده هذا زاد إيمانه، إيمانه أفضل من غيره، والذي يتسلط على الناس بلسانه ويده إسلامه ضعيف وإيمانه ضعيف ناقص. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. باب إطعام الطعام من الإسلام. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا فيه بيان أن هذا من خصال الإسلام، طعام الطعام من الإسلام من خصال الإسلام، وقراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان، لأن يعني الإسلام يضبط دخل فيه الإيمان. فإذا إطعام الطعام من الإسلام، ولهذا سوي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإطعام الطعام للفقير وللضيف وما أشبه ذلك هذا من الإسلام من خصال الإسلام، وهو عمل، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإسلام وداخل في مسمى الإيمان، في الرد على المرجع، وكذلك قراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كل من لقيت تسلم عليه. بعض الناس ما يسلم إلا على من لا يعرف، هذا غلط، كل مسلم تسلم عليه إلا إذا عرفت أنه كافر لا تبدأ بالسلام، أما إذا لم تعرف فالأصل في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلم سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء في أثر معلق رواه البخاري رحمه الله ذكر فيه أن من كمال الإسلام بذل السلام للعالم. سيأتي سيذكر المؤلف رحمه الله الإنصاف من النفس يعني قول الحق والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. هذا روى نعم الكسر للعالم للعالم بفتح اللام هذا ذكره البخاري معلقا عن معلقا مجزوما به. فهذا ذكره البخاري رحمه الله عن عمر بن ياسر معلقا مجزوما به قال ثلاث من فعلهن أظن قد استكمل الإيمان. ذكر منها الإنصاف الإنصاف إنصاف الإنصاف بالنفس والإنفاق مع الإقتار من الإقتار أو مع الإقتار وبذل السلام للعالم. هذه الثلاث من الإيمان ذكر البخاري عن عمر بن ياسر معلقا مجزوما به الإنصاف بالنفس يعني تنصف بالنفس تقول الحق ولو على نفسك. والثاني الإنفاق من الإقتار تنفق مع قلة ذات اليد مع فقرك. كان الصحابة رضي الله عليهم لما حثهم النبي على الصدقة ما عندهم شيء صاروا يحاملون يعني يحمل على ظهره يمكن يكون حمالي يحمل على ظهره بعض الأمتع للناس فإذا أعطاه درهمين تصدق بدرهم وأبقى درهم لأهله. هذا الإنفاق الإنفاق مع الإقتار. وكما في الحديث سبق درهم ألف درهم سبق درهم ألف درهم كيف هذا؟ هذا شخص فقير ما عنده درهمين أنفق واحد وأبقى لأهله واحد واحد أنفق ألف درهم من ملايين ما يضره ولا يدري به ما يدري من ألف أنفق ألف من ملايين واحد أنفق درهم من درهمين ما يملك إلا درهمين سبق درهم ألف درهم. هذا الإنفاق الإنفاق من مع الإقتار مع الإقتار. والثاني الإنصاف للنفس من نفسه. والثالث بذل السلام للعالم على الشأن بذل السلام للعالم يعني جميع الناس كما في هذا الحديث أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كل واحد تلقاه من المسلمين تسلم عليه تعرفه أو لا تعرفه. أما السلام للمعرفة كما في بعض الناس اللي يعرف يسلم عليه والذي لا يعرف يسلم عليه هذا نقص. اقرأ الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم هذا من الإسلام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم بالنسبة لاقتصار السلام على المعارف ليس هذا من علامة الصواب؟ جاء في بعضها أنه يكون السلام يكون السلام للمعرفة يحتاج إلى مراجعة السند الحديث. يكون السنة السلام على كل أحد كل أحد يسلم عليه. نعم إذا عرفت أنه مسلم فلا تبلغ وإذا تعرف الأصل الأصل أنه مسلم في بلاد الإسلام هذا هو الأصل وهو الغالب وهو نعم وهو الغالب إلا إذا عرفت. نعم إذا عرفت أنه على حسب الاعتقاد من اعتقد من تعرف أنه يعتقد في اعتقاد كفري فلا تطيع عليه السلام وإذا لم تعرف فالأصل السلام. نعم نعم إذا كنت تعرف أنه غير مسلم فلا تبدأ بالسلام وإذا احتجت إلى السلام بغير السلام تقول مساء الخير صباح الخير إذا احتجت بدون سلام. لا على حسب غلبة الظن يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه مسلم والغالب في البلد أنه مسلم الغالب في البلاد أنه مسلم هذا هو الأصل إلا إذا غلب على ظنك أو رأيت عليه علامات تدل على غير مسلم. نعم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم من أعظم الأحاديث وأجمعها في بيان حق المؤمن على أخيه المؤمن، وهو حديث صحيح كما ترون في صحيح البخاري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحب لنفسه أو أحب لأخيه شيئا لا يحب لنفسه يكون إيمانه ناقص ضعيف ويكون عاصي. لا يؤمن الإيمان الواجب الواجب الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هذا من أقوى الأدلة ومن أشمل وأجمع الأدلة التي تدل على بيان حق المسلم على أخيه، وأن حق المسلم على أخيه أن تحب له ما تحب لنفسك. إذا كنت تحب لنفسك العمل الصالح تبذله العمل الصالح، إذا كنت تحب لنفسك أن تكون أن يرزقك الله علما أو يرزقك الله مالا تحب لأخيك، فإذا تحب لأخيك نقص إيمانك، لم تؤدي الإيمان الواجب، يكون هذا معصي. وهذا فيه بيان أنه ينبغي المسلم أن يبذل لأخيه ما يبذله لنفسه من الخير، ومن ذلك كونه يشبع وجاره جائع. الذي يشبع وجاره جائع ويعرف هذا هل أحب لأخيه ما يحب لنفسه ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من أدلة وجوب إطعام الجائع. إذا عرفت أنه جائع وأنه مضطر يجب عليك أن تطعمه. المقصود أن هذا حديث عظيم أجمع الأدلة في بيان حق المسلم على أخيه، وأن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يأتي بالإيمان الواجب الكامل، بل يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان ويكون عاصيا، لكن معه أصل إيمان محبة الله ورسوله، أصل إيمان معه. إشكال هذا. قوله لا يؤمن حتى يحب العين. نعم. في رواية مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب، وفي رواية الأصيل لا يؤمن أحدكم حتى يحب. قال الشيخ قطب الدين قد سقط لفظ أحدكم في بعض نسخ البخاري وثبت في بعضها كما جاء في مسلم لأخيه، وكذا في رواية مسلم عن أبي خيثمة، وفي رواية مسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب. الحديث قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هكذا هو عند البخاري، وقع في مسلم على الشك في قوله لأخيه. تعالى كلام على فقه الحديث منها قال منها ما قيل من الأسئلة طبعاً إذا كان المراد هو يضع عناوين الأسئلة والأجوبة، منها ما قيل إذا كان المراد بالنفي كمال إيمان يلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة. إيش هذا العيني؟ نعم الأسئلة والأجوبة كذا هكذا. أول شيء يريد بيان خلاف الروايات أو يذكر الرجال أولاً ثم ضعف إسناده، ثم بيان خلاف الروايات، ثم بيان من أخرجه، ثم بيان اللغة، ثم الأسئلة والأجوبة. منها ما قيل إذا كان المراد بالنفي كمال الإيمان يلزم أن يكون من حصل له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأتي ببقية الأركان، وأجيب بأن هذا مبالغة، كأن الركن الأعظم فيه هذه المحبة نحو لا صلاة إلا بطهور أو هي مستلزمة لها أو يلزم ذلك صدقه في الجملة، هو عند حصول سائر الأركان إذ لا عموما أو يلزم ذلك صدقه أو يلزم ذلك لصدقه في الجملة، وعند حصول سائر الأركان إذ لا عموما المفهوم. ومنها ما قيل من الإيمان أنه يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. منها ما قيل من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، أن يبذله يبغض عفى الله يبغض. نعم بعد الله بعد الشيخ بعد. نعم. ومنها ما قيل من إيمان أنه يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه ولو لم يذكر، وأجيب لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فيدخل تحت ذلك، أو أن الشخص لا يبغض شيئا لنفسه فلا يحتاج إلى ذكره بالمحبة. ومنها ما قيل إن قوله لأخيه ليس له عموم فلا يتناول سائر المسلمين، وأجيب بأن معنى قوله لأخيه للمسلمين تعميما للحكم، أو يكون تقدير لأخيه من المسلمين فيتناول كل أخ مسلم. الحافظ في عندك في تنبيه عندك في كلام في الحافظ عندك تنبيه الإيمان واجب، كمال الإيمان واجب، ليس معناه كمال غير مطلوب، لا واجب. نعم. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامه كقوله فلان ليس بإنسان، فإن قيل فيلزم أن يكون مثلا حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأتي بقية الأركان، أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم. وقد صرح ابن حبان بالرواية ابن أبي علي عن حسين المعلم بالمراد، ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، ومعنى أن الحقيقة هنا الكمال، ضرورة من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. وبهذا يجب الاستدلال المصنف على أنه يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان، هذا دليل على أن يتفاوت، واضح يعني الناس يتفاوتون، بعضهم يحب لأخي ما يحب نفسه، وبعضهم لا يحب لأخي ما يحب نفسه، فالذي يحب لأخي ما يحب نفسه أكمل إيمان من الذي لا يحب لأخي ما يحب نفسه، فدل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص، في الرد على المرجع الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم نعم. وأن بعدها مضمرة، وأن بعدها نعم، ولا يجوز فتكون حتى عاقبة فلا يصح المعنى، إذ عدم الإيمان ليس سببا في الكفر. قول ما يحب لنفسه أي من الخير كما تقدم عن إسماعيلي، وكذا هو عند النسائي، وكذا عند ابن منذر برواية همام عن قتادة أيضا. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج من الدنيات، لأن اسم الخير لا يتناوله، والمحبة إرادة ما يعتقد. قال النووي: المحبة تميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كفقر كالفقر والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضر، انتهى من الفصل. والمراد هنا بالميل الاختياري دون الطبيعي والقصري، والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عين، سواء كانت الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل اليقين ما حقق له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعلمه له، إذ قيام الجوهر أو العربي في محله المراد يحب ما يحب لنفسه، سواء كان من الأمور المحسوسة كالمال أو الأمور المعنوية مثل كالعلم. نعم. وقال ابن سينا بن سيرات: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب اليقين مثله فقد دخل في جملة المفضولين. قلت: أقر القاضي عياض ناس وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على الكرامة، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة، لأن هذا مفهوم، لأن هذا مفهوم الحديث، مفهوم أن يبغض لأخي ما يبغض النفس للشر. الحديث هو منطوق ولا هو مفهوم؟ منطوقه أن يحب لأخي ما يحب النفس من الخير، ومفهومه أن يبغض لأخي ما يبغض النفس من الشر. نعم. الحافظ الرجل في زيادة عن فهو مذموم ايش فأما أن هذا الحديث حديث عظيم فيه الحث على المسلم أن يحب لأخيه من الخير ما يحب نفسه ويبغض لأخيه من الشر ما يبغض من نفسه. نعم. لأنه يرى رحمه الله أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ترى يقول باب من الإسلام ويقول باب من الإيمان، ذكر انفصال الإسلام والسنة، يرى أنهما مترادفان رحمه الله. الإمام البخاري يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان، وهو يقول لبعض أهل العلم ويستدلون بقول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، في قصة لوط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهو بيت واحد، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد وبيت واحد، لوط وابنته. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلم. وأجيب لأن نفس البيت اتصفوا بالإيمان واتصفوا بالإسلام، أهل البيت اتصفوا بهذا وبهذا. نعم. نعم. يا عم عبد الله عنك الآن حديث يا عم أمور الآخرة أو يعم كذلك. نعم، أمور الآخرة أمور الآخرة وأمور الدنيا كل خير، خير دنيوي أو أخر. هو إذا حب التفوق مثل ما ذكر الشرح ذكروا أنه مذموم، وإذا حب أنه يساوي غيره مثل غيره. نعم. المنافسة قد يقال أنها يعني تساوي، يعني لا يفوقه أحد لكنه ما يلزم منه أن يفوق غيره. نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.